عن الله. ماذا يطلب؟ فتبسم الرسول يطلبنا زيادة النفقة. لهم مطالب كده بزيادة الايه؟ المصروف يعني. زي ما الكل بيطالب صح ولا لا؟ تعمل مرة مش واخد بالك وما ان شاء الله ومرة بإذن الله يعني تعمل زي المجالس القومية ان شاء الله بكرة نعمل لجنة واللجنة يعني. المهم يعني ان شاء الله من ايه؟ من ايه؟ من اي؟ المهم يعني. فسيدنا عمر ليه الرسول كده زي ما يكون في نفسه شيء؟ رفعوا اصواتهم قال اترى يا رسول الله ان زوجة عمر الست اللي في البيت عندي طلبت مني زيادة النفقة فوجأت عنقها بيدي هكذا. ايد عمر دي مش ايد عادية دي بتاع حاجة يعني عديها بوكس كده بس بقى يعني في رقبتها سبحان الله. فحتى تصمت عشان لا تطالب ايه يعني تخرج صوت الجماهير ممنوع تطالب سبحان الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال بل يغنيك الله من فضل يا ابن الخطاب. هذه الرقة وهذا الرفق وهذا الدين وهذا الحوار وهذه التربية وهذا المجتمع يعني سبحان الله العظيم هكذا يعني. فكذب وعصى والعياذ بالله كذب وعصى يعني يريد كذب بس وعصى. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال فقال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. هنا هذه الآية الرهيبة يعني وهذا الكلام الضخم وهذا الكلام الذي يخرج من قلب مظلم ليس فيه ذرة إيمان. نتوقف إن شاء الله من رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله بعد جمعتين واثنينين إذا جاز التعبير يعني أسبوعين إن شاء الله جمعتين واثنين. تشموا أنفاسكم مني ثم تعودون إلينا إن شاء الله. نستغفركم الله الذي لا تضيع ودائره ونلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.